وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد تختص بيوم النحر ويومين بعده. واختلفوا في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح، فقال الشافعي تجوز ليلا مع الكراهة، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والجمهور، وقال مالك لا تجزيه في الليل بل تكون شاة لحم. باب سن الأضحية، السن المجزي. هو عاوز يقولك عادة بتبقى الذبح يكون بالنهار بعد الصلاة يعني، ولكن هي في أيام وليالي الذبح ذبح. باب سن الأضحية. عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. قال العلماء المسنة هي الثانية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقها، وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجزع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض. وأما الجزع من الضأن فمذهبنا ومذهب العلماء كافة يجزي سواء وجد غيره أم لا. قال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب، والأفضل وتقديره يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجزعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جزعة الضأن وأنها لا تجزي بحال. وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره، لأن الجمهور يجوزون الجزعة من الضأن مع وجود غيره وعدمه. وأجمع العلماء على أنه لا تجزي الضحية بغير الإبل والبقر والغنم اللي هي بهيمة الأنعام. طب يدخل في البقر الجاموس، ويدخل في الغنم الماعز. مسألة السنة دي يعني واحد زي حضرتك مثلا ما عرفش السن يسأل في رقبة سنتين. خلاص ماشي، انت لو بتصخ فيه ما فيش مشكلة. هو بيشترط السن على اساس ان هو السن ده بيحمل لحم ما كنش وليدة يعني. لا لا، هو الاعتبار في السن. وقال داود تجزي ببقرة الوحش، والله تعالى أعلم. الجزع من الضأن ما له سنة، الجزع من الضأن ما له سنة تامة. يقصد البقر الوحشي البري. والجزع من الضأن ما له سنة تامة هذا هو الأصح عند أصحابنا، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن أفضل الأنواع البدنة ثم البقرة ثم الضأن ثم الماعز. وقال مالك الغنم أفضل لأنها أطيب لحما. حجة الجمهور أن البدن تجزئ عن 7 وكذا البقرة، وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن 1 بالاتفاق، فدل على تفضيل البدنة والبقرة. وأجمع العلماء على استحباب سمينها وطيبها. باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل والتسمية والتكبير. عن أنس قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الشرح: قال ابن الأعرابي: الأملح هو الأبيض الخالص البياض. وقال الأصمعي: هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد. وقوله أقرنين أي لكل واحد منهما قرنان حسنان. قال العلماء: فيستحب الأقرن. وفي هذا الحديث جواز تضحية الإنسان بعدد من الحيوان. واستحباب الأقرن، وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق له قرنان، واختلفوا في مكسور القرن، فجوزه الشافعي وأبو حنيفة والجمهور سواء كان يدمي أم لا، وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيبا، وأجمعوا على استحباب استحسانها واختيار أكملها، وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء، وهو المرض والعجف والعور والعرج البين، لا تجزئ التضحية بها. يعني المريضة والعجفاء والعوراء والعرجاء عرج بين. لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح كالعمى وقطع الرجل وشبهه. وحديث البراء صحيح رواه أبو داود وغيره. وأجمعوا على استحباب استحسان اللون. قال أصحابنا: أفضلها البياض أو البيضاء ثم الصفراء ثم الغبراء، وهي التي لا يصف بياضها، ثم البلقاء، وهي التي بعضها أبيض وبعضها أسود، ثم السوداء. وأما قوله في الحديث الآخر: يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود، والله أعلم. قوله: ذبحهما بيده، فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه، ولا يوكل في ذبحها إلا لعذر، وحينئذ يستحب أن يشهد ذبحها، وإن استناب فيها مسلما جاز بلا خلاف، وإن استناب كتابيا كره كراه التنزيه وأجزأه، ووقعت التضحية عن الموكل. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا مالكا في رواية عنه فإنه لم يجوزها. قال أصحابنا: والأفضل أن يوكل مسلما فقيها بباب الذبائح والضحايا، لأنه أعرف بشروطها وسننها، والله تعالى أعلم. قوله: وسمى، فيه إثبات التسمية على الضحية وسائر الذبائح، وهذا مجمع عليه. قوله: وكبر، فيه استحباب التكبير مع التسمية، فيقول: بسم الله والله أكبر. قوله: ووضع رجله على صفاحهما، أي صفحة العنق وهي جانبه، وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيه. وهذا أصح من الحديث الذي جاء بالنهي عن هذا. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي المدية، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. الشرح: قوله هلمي المدية أي هاتيها وهي السكين. قوله اشحذيها بحجر أي حدديها، وهو موافق للحديث وليحد أحدكم شفرته. وفيه استحباب إضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تذبح قائمة لأنه أرفق بها، وإضجاعها يكون على جانبها الأيسر لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها بالشمال. وفيه دليل على استحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير اللهم تقبل مني. وفيه دليل على جواز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته واشتراكهم معه في الثواب، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وكرهه أبو حنيفة وأصحابه. وزعم الطحاوي أن هذا الحديث منسوخ أو مخصوص. الطحاوي مذهبه إيه؟ حنفي. وغلطه العلماء في ذلك، فإن النسخ والتخصيص لا يثبتان بمجرد الدعوة. باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السنة والظفرة وسائر العظام. عن رافع ابن خديج قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدا، قال صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرني ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثك أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، ند يعني فر وهرب، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا. الشرح: قوله أعجل أو أرني، قال الخطابي صوابه أأرن على وزن أعجل، وهو بمعناه وهو من النشاط والخفة، أي أعجل ذبحها لئلا تموت خنقا. وفي الصحيح أرني بمعنى أعجل، وأن هذا شك من الراوي هل قال أرني أو قال أعجل. قوله ما أنهر الدم معناه أساله وصبه بكسرة، وهو مشبه بجري الماء في النهر يقال نهر الدم وأنهرته أو نهر الدم وأنهرته. وفي رواية أبي داود وذكر اسم الله عليه. قال العلماء ففي هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الزكاة ما يقطع ويجري الدم. قال بعض العلماء والحكمة في اشتراط الذبح وإنهار الدم تميز حلال اللحم والشحم من حرامهما، وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها يعني لحبس دمها فيها. وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع. يعني بعض الناس يقول لك هو شرط ان يكون السكينة لها ثلاث مسامير، تقول له لا ثلاثة ولا اثنين ولا واحد، ممكن سكينة من غير مسامير خالص. وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفرة والسن وسائر العظام، فيدخل في ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء المحددة، فكلها تحصل بها الزكاة إلا السن والظفر والعظام كلها إلا السن والظفر والعظام كلها. أما الظفر فيدخل فيه الظفر الآدمي وغيره من الحيوانات، وسواء المتصل والمنفصل الطاهر والنجس، فكله لا تجوز الزكاة به للحديث. وأما السن فيدخل فيه سن الآدمي وغيره الطاهر والنجس والمتصل والمنفصل، ويلحق به سائر العظام من كل الحيوان المتصل منها والمنفصل الطاهر والنجس، فكله لا تجوز الزكاة بشيء منه. وبهذا قال الشافعي وأحمد وداود وفقهاء الحديث وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يجوز بالسن والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين. وعن مالك روايات أشهرها جوازه بالعظم دون السن كيف كان. قال الشافعي لا تحصل الزكاة إلا بقطع الحلقوم والمريء بكمالهما، ويستحب قطع الودجين ولا يشترط، وهذا أصح الروايتين عن الإمام أحمد. وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين وأسال الدم حصلت الزكاة. قال واختلفوا في قطع بعض هذا، فقال الشافعي يشترط قطع الحلقوم والمريء ويستحب الودجان، وقال داود يشترط الجميع، وقال أبو حنيفة إذا قطع ثلاثة من هذه الأربعة أجزأه، وقال مالك يجب قطع الحلقوم والودجين ولا يشترط المريء. هو يخلص الأربعة ويخرج من الخلاف. لو هربت يجيبها بسهم يضربها بسهم. اللي بيحصل عندنا ده يجوز فعلا؟ ايه اللي بيحصل؟ احنا كنا اتناقشنا في العرقبة قبل كده. المره اللي فاتت اصل بقول لك احنا جبناها مره من البنزينه. فعلا مش صح. في حاجات ماشي. الاصل عدم العرقبه الا اذا يعني هيعمل حادثه. اذا كان هيعمل مفاسد مضطر يعني. انت قلت مضطر. طيب زي المضطر يركب الصعب. الاصل لا. وقال بعض العلماء وفي قولهما أنهر الدم فكل دليل على جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح، وقد جوزه العلماء كافة إلا داود فمنعهما وكرهه مالك. يعني السنة في المذبوح أن يذبح والمنحور أن ينحر. طب الذبح في إيه والنحر في إيه؟ النحر في الإبل والذبح في الغنم والبقر. هل ده شأنه عليك طول رقبة الجمل دي العلة ولا؟ انت ممكن تقول اكتر من علة. يعني هو الابل تنحر قائمة والنحر يكون من ادنى الرقبة من تحت، والذبح يكون من فوق بعد الرأس مباشرة. وقد جوزه العلماء كافة إلا داود فمنعهما وكرهه مالك، وأجمعوا على أن السنة في الإبل النحر وفي الغنم الذبح، والبقر كالغنم عندنا وعند الجمهور. قولوا أما السن فعظم معناه فلا تذبحوا به فإنه يتنجس بالدم، وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام لئلا تتنجس لكونها زاد إخوانكم من الجن. وأما قوله وأما الظفر فمد الحبشة فمعناه أنهم كفار، وقد نهيتم عن التشبه بالكفار وهذا شعار لهم. قوله فأصبنا نهب إبل وغنم، أما النهب فهو المنهوب، وكان هذا النهب غنيمة. قوله فند منها بعير أي شرد وهرب نافرا، وفي هذا الحديث دليل لإباحة عقر الحيوان الذي يند ويعجز عن ذبحه ونحره. قال أصحابنا الحيوان الذي لا تحل ميتته ضربان، مقدور على ذبحه ومتوحش، فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة كما سبق، وهذا مجمع عليه، وسواء في هذا الإنسي والوحشي. يقصد بالإنسي الأهلي المستأنس، والوحشي إذا قدر على ذبحه بأن أمسك الصيد أو كان متأنسا، يقصد بالمتأنس مستأنس يعني، فلا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة. وأما المتوحش كالصيد فجميع أجزائه يذبح ما دام متوحشا، فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا منه ومات به حل بالإجماع. وأما إذا توحش إنسي بأن ند بعير أو بقرة أو فرس فهو كالصيد، فيحل بالرمي إلى غير مذبحه وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه. وكذا لو تردى بعير أو غيره في بئر ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه فهو كالبعير الناد، في حله بالرمي بلا خلاف عندنا. وممن قال بإباحة عقر الناد أبو حنيفة وأحمد وداود والجمهور. وقال مالك لا يحل إلا بزكاة في حلقه كغيره. طيب في حلقها جيب حلق منه وهو بعيد عنه ومش طايل حلقه أصلا. دليل الجمهور حديث رافع المذكور، والله تعالى أعلم. باب بيان ما كان من النهي عن أكل الأضاحي بعد الثلاث. باب بيان ما كان من النهي عن أكل الأضاحي بعد ثلاث في الإسلام، وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء. عن علي رضي الله عنه أنه خطب فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام. وقال سالم وكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. وعن عائشة قالت دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. ثم ذكر الحديث إنما كنت نهيتكم من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا. وعن جابر وسلم بن الأكوع وأبي سعيد وثوبان مثله، عن ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. انت عارفين سفر من مكة للمدينة بالإبل كان بيقعد قد إيه؟ كام؟ حوالي 13 يوم. وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. الشرح. قال القاضي واختلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث، فقال قوم يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث، وإن حكم التحريم باق كما قاله علي وابن عمر. وقال جماهير العلماء يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث، والنهي منسوخ بهذه الأحاديث المصرحة بالنسخ، لا سيما حديث بريدة، وهذا من نسخ السنة بالسنة. قوله من أجل الدافة هم قوم يسيرون جميعا سيرا حفيفا، والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. قوله فكلوا وادخروا وتصدقوا هذا تصريح بزوال النهي عن ادخارها فوق ثلاث، وفيه الأمر بالصدقة منها والأمر بالأكل، ف فأما الصدقة منها إذا كانت أضحية تطوع فواجبة على الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الإسم منها، ويستحب أن يكون بمعظمها. قالوا أدنى الكمال أن يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث، وأما الأكل منها فيستحب ولا يجب. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منها للأمر بالأكل منها مع قوله تعالى فكلوا منها، وحمل الجمهور هذا الأمر على الندب أو الإباحة، لا سيما وقد ورد بعد الحظر. يعني الأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان قبل الحظر، إذا كان قبل الحظر مستحب فهو مستحب، إذا كان مباح يعود إلى الإباحة. ماشي. وحديث بريدة صرح فيه بالناسخ والمنسوخ جميعا. قال العلماء يعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذا، وتارة بإخبار الصحابي ككان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وتارة بالتاريخ إذا تعذر الجمع، وتارة بالإجماع كترك قتل شارب الخمر في المرة الرابعة، والإجماع لا ينسخ لكن يدل على وجود ناسخ. باب الفرع والعتيرة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. زاد ابن رافع في روايته الفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. الشرح. قالوا والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من شهر رجب، ويسمونها الرجبية أيضا. وأما الفرع فقد فسره هنا بأنه أول النتاج كانوا يذبحونه. قال الشافعي هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه، رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها. وهكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم. وقال كثيرون منهم هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآلهتهم وهي طواغيتهم. وقيل هو أول النتاج لمن بلغت إبله 100 يذبحونه. وجاء أحاديث بالأمر بالعتيرة والفرع، منها حديث نبيشة رواه أبو داود، وحديث عائشة رواه البيهقي. والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي استحباب الفرع والعتيرة، وأجاب عن حديث لا فرع ولا عتيرة بثلاثة أوجه. أحدها جواب الشافعي السابق أن المراد نفي الوجوب، والثاني أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم، والثالث أنهما ليس كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم. فأما تفرقة اللحم على المساكين فبر وصدقة، وقد نص الشافعي أنها إن تيسرت كل شهر كان حسنا. هذا تلخيص حكمها في مذهبنا. وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة، والله تعالى أعلم. يعني هذه ليست مناسبات شرعية يؤخذ بها يعني، وليس فيها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فعلها فنقتدي بها. باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد للتضحية أن يأخذ من شعره

فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال فأخرج صحيفة مكتوبا عليها لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا الشرح. الحديث فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والإمامية من الوصية إلى علي وغير ذلك من اختراعاتهم. كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر. باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر. عن أنس بن مالك قال كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا مناد ينادي فقال أخرج فانظر، فخرجت فإذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها، فهرقتها. فقالوا أو قال بعضهم قتل فلان قتل فلان، وهي في بطونهم، يعني ما بال إخواننا الذين ماتوا وكانوا يشربون الخمر. ده معنى كده يعني أنه قتل فلان وقتل فلان وهي في بطونهم. قال فأنزل الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. يعني قبل التحريم ما كانش عليه اسم، من يشربها لم يكن عليه اسم قبل التحريم، إنما الاسم يكون بعد الايه؟ بعد التحريم. الشرح. قال إبراهيم الحربي الفضيخ أن يفضخ البسر ويصب عليه الماء ويتركه حتى يغلي. كلمة يغلي، يغلي يعني يفور، يعني من الخمر لما يفور كده يبقى خلاص يعني تخمرت. وفي هذه الأحاديث تصريح بتحريم جميع الأنبذة المسكرة وأنها كلها تسمى خمرا، وسواء في ذلك الفضيخ ونبيذ التمر والرطب والبصر والزبيب والشعير والذرة والعسل وغيرها، وكلها محرمة وتسمى خمرا. هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأحمد والجماهير من السلف والخلف. وقال أبو حنيفة إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب. تحديد الخمر عند الأحناف بأنها النخل والعنب بس، هذا مما جعل شيخ الإسلام ابن تيمية قال لا يؤخذ باب الأشربة من عند مين؟ الأحناف. ولا يؤخذ كتاب الأطعمة من عند مين؟ الإمام مالك بالضبط، لأنه قال في حديث يحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير قال الكراهة، بينما الراجح هو إيه؟ التحريم. واحتج الجمهور بالقرآن والسنة. أما القرآن فهو أن الله تعالى نبه على أن علة تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه العلة موجودة في جميع المسكرات، فوجب طرد الحكم في الجميع. والأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم وغيره كقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، وفي رواية كل مسكر خمر وكل خمر حرام. وفيه العمل بخبر الواحد، وأن هذا كان معروفا عندهم، وفيه أنها لا تطهر بالتخليل، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وفيه أنه لا يجوز إمساكها، لأن إمساكها يكون بقصد التخليل، فقال لك اللي يمسكها بقصد التخليل ممنوع، ولا تصير طاهرة بالتخليل ولا يجوز إمساكها، وقد اتفق عليه الجمهور. باب تحريم تخليل الخمر. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا، فقال لا. الشرح: هذا دليل الشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمر ولا تطهر بالتخليل، هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك مما يلقى فيها وهي باقية على نجاستها، وهو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور. وقال أبو حنيفة تطهر، وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرت، يعني بدون فعل الإنسان، ده إجماع. باب تحريم التداوي بالخمر وبيان أنها ليست بدواء. عن طارق بن سويد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال إنما أصنعها للدواء، فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء. الشرح: هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلها، وفيه التصريح بأنها ليست بدواء فيحرم التداوي بها لأنها ليست بدواء، فكأنه يتناولها بلا سبب، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه يحرم التداوي بها، وكذا يحرم شربها للعطش لأنها لا تزيد شاربها إلا عطشا، لا تزيده إلا عطشا. نعم، بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لشرب الكحول ولا بالنسبة لاستخداماته؟ هو الشنقيطي قال وما عمل فيه البلوى مثل الكولونيا والحاجات زي كده فتخش فيها وضوء البيان، يعني لا يجوز امسكها بهذا القصد. أصل هو بيقولوا امسكها بأي قصد من هذه القصود زريعة لامسكها للشرب، أما لو سمح بأنها تتخلل لكان من أمسك عنده خمرا يقول أنا بخللها، وبعدين يذهب الذاهب يشربها. وكذا يحرم شربها للعطش، هم العلماء قالوا إذا وجد مطهر زي الديتول واليازول وسائر المطهرات يغني عن الكحوليات، والبعض قال إذا كان هناك ضرورة من التطهير بها، إذا لم يوجد غيرها يعني، كسائر المحرمات التي تستخدم عند الضرورة ولكن ليست للشرب وليست للعطاء للتعاطي يعني. وكذا يحرم شربها للعطش لأنها لا تزيد شاربها إلا عطشا، وأما إذا غص بلقمة ولم يجد ما يصيغها به إلا خمرا فيلزمه الإصاغة بها، لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به بخلاف التداوي، والله تعالى أعلم. باب بيان أن جميع ما ينبز مما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا. هو عند الكحول اللي في الطب ده، الكحول ده هل هو كحول ولا منتجات بترولية؟ منتجات صناعية فرنسية. طيب. على ذلك. هذا الكلام على الفلك الطبي. ده كفاءه للفعل اللي انت اللي هو بلاك زخنات العصير الاصفر، ولكن بتاع الكولونيا وبتاع العلاج البخ ده والحاجات دي كلها ده صناعي مستخرج من البترول. حتى حطه على الجسم مضر جدا للصحه الجي او بي اللي كل المعنى الشيخ في البترول. ما سنه سالت سنه قعدت 10 سنين واشتغلت فيه بسوبر ميجا، فلما الشيخ في واحد شيخ كان بيتكلم فيها قال لك في فرق ما بين كحول وكحول الاسيل الاسيل والمثيلي والبتاع يعني وسط البديل. عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين النخله والعنبه، وفي روايه الكرم والنخل الشرح. هذا دليل على أن الأنبزة المتخذة من التمر والزبيب وغيرها تسمى خمرا، وهي حرام إذا كانت مسكرة، وهو مذهب الجمهور كما سبق، وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الذرة والعسل والشعير وغير ذلك، فقد ثبت في تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها كلها خمر وحرام. ووقع في هذا الحديث تسمية العنب كرما، وثبت في الصحيح النهي عنه عن تسميتها كرما يعني. فيحتمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهي، ويحتمل أنه استعمله بيانا للجواز. باب كراهة انتباز التمر والزبيب مخلوطين. عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبز التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبز الرطب والبصر جميعا، وفي رواية من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بصرا فردا. هذه الأحاديث في النهي عن انتباز الخليطين وشربهما، وهما تمر وزبيب أو تمر ورطب أو تمر وبصر ونحو ذلك، قال أصحابنا سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا. وبهذا قال جماهير العلماء، وقال أبو حنيفة لا كراهة فيه ولا بأس به، لأن ما حل مفردا حل مخلوطا، وأنكر عليه الجمهور وقالوا منابزة لصاحب الشرع، يعني هذا الرأي منابز لصاحب الشرع، فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه، فإن لم يكن حراما كان مكروها. هو انتباز الحاجات دي بيسرع فساده، لأن هذا حار وهذا حار. ما هو ما بيسيبوش 3 ايام، انت لو سبته 3 ايام هيتخمر، لكن انت بتخليه 3 ساعات وبتشربه يعني. باب النهي عن الانتباز في المزفت والدباء والحنتم والنقير، وبيان انه منسوخ، وانه اليوم حلال ما لم يصير خمرا. هذه الادوات او الاوعيه من هذه الاشياء بيسرع فيها فساد الشراب يعني، فكان بينبههم على ان الشراب بيفسد في هذه الأنية، فان شربت وهي ليست خمرا فلا بأس. عشان كده بقول لك هذه الاحاديث منسوخه يعني، انما كان هذا تنبيه لهم على ان هذه الأنية من هذه المواد بيسرع فيها فساد الشراب. عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس انهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير والحنتم المزادة المجبوبة، ولكن اشرب في سقائك وأوكه، يعني اربطه، يعني الوكاء الرباط. الشرح: هذا الباب قد سبق شرحه، وبيان هذه الألفاظ وحكم الانتباز، وذكرنا أنه منسوخ عندنا وعند جماهير العلماء، ولا نعيد هنا إلا ما يحتاج إليه. ومختصر القول فيه أنه كان الانتباز في هذه الأوعية منهيا عنه في أول الإسلام، خوفا من أن يصير مسكرا فيها ولا نعلم به لكثافتها فتتلف ماليته، وربما شربه الإنسان ظانا أنه لم يصر مسكرا فيصير شاربا للمسكر. وكان العهد قريبا بإباحة المسكر، فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكر وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح لهم الانتباز في كل وعاء، بشرط ألا تشربوا مسكرا، وهذا صريح قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: كنت نهيتكم عن الانتباز إلا في سقاء فاشربوا في كل وعاء، غير أن لا تشربوا مسكرا. والحنتم المزادة المجبوبة، والصواب ما ذكره النسائي. وعن الحنتم وعن المزادة المجبوبة، يعني الحنتم غير المزادة المجبوبة. وفي سنن أبي داود: والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة. قال إبراهيم الحربي: المجبوبة التي قطع رأسها فصارت كهيئة الدن، الدن وعاء يعني. قوله: ولكن اشرب في سقائك وأوكه، قال العلماء معناه أن السقاء إذا أوكي أمنت مفسدة الإسكار، لأنه متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكرا شق الجلد الموكى، فما لم يشقه لا يكون مسكرا، بخلاف الدباء والحنتم والمزادة المجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة، فإنه قد يصير فيها مسكرا وهو لا يعلم. هنقف عند باب بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام. طب الباب ده بيرد بيه على إيه؟ على مين؟ على الأحناف اللي هم بيخصصوا الخمر في العنب والإيه والتمر بس. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.